مصدقا لما بين وهدى وبشرى اي شيء في هذا تنكرونه ما دام نزل به من عند الله على قلبك، اليست لهم صله بانزال وحي الى رسول؟ لهم صله، وهو مصدق لما بين يديه، وهو هدى وهو بشرى للمؤمنين، فاي عنصر من هذه العناصر تنكرونه على جبريل؟ اذن العداوه بتاعتكم لجبريل دي عداوه لله، ولذلك هيجي بعد يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. ادى الحكم واحد لعداوه الله، عداوه الرسل، عداوه الملائكه، عداوه جبريل، خصهم الاثنين بخصوص لان الكلام في ايه؟ فيهما. يبقى دخلهم في الملائكه اولا وبعدين جابهم بالايه؟ بالخصوص. يبقى عطف خاص كما يقولون عطف الخاص على الايه؟ على العام. يبقى اذن المساله واحده، مفيش انقسام، مش كرئاسه الدنيا الرئيس واللي على اليمين يمكن يكره اللي على اليسار وعمال بيبيت له وبيعمل له مؤامره، ويمكن اللي على اليمين بيدير له الحكم والتاني عمال بيدير له مصالحه الخاصه وهواه شهواته مثلا. ده المساله وحده حق. فمن كان عدوا لعنصر من هذه العناصر فهو عدو للجميع. يبقى عدو لله وعدو للرسل وعدو للملائكة وعدو لجبريل وعدو ما فيه، لأنه لا انقسام في موضوعهم أبدا، لأن كلهم دايرين حول إيه؟ حول الحق. وما دام دايرين حول الحق هاتولي ناس متمسكين دائما بالحق يبقى بينهم عداوة. ما يمكنش تيجي عداوة أبدا إلا إذا جه حق وجه إيه؟ وفي عداوة، في حقين عشان يبقى بينهم عداوة. لا يوجد حقان حتى توجد، انما يوجد انت اذا كان ده بيدعي حق وهذا يدعي باطل ويدعي حق. ودي امور الدنيا ومادياتها ولا لا؟ اذا فالايه الثانيه تثبت وحده الحق في الله وفي الرسل وفي الملائكه وفي جبريل وفي ميكائيل. فمن كان محبا لجبريل فهو محب لميكائيل ولكل الملائكه وللرسل ولله، وهم اعداء لله لانهم اشركوا به كده، وأعداء للرسل لأنهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم، وهم ثم بيقولوا لهم عدوهم مين؟ جبريل. وجبريل هم كأن اثنين في كفة الحق، فاللي عدو الواحد يبقى عدو للثاني. إذن فالآية هذه تثبت وحدة الحق في الدين، وحدة الحق في الدين، مصدرا هو الله خلاص، ورسولا من الملائكة هو مثلا جبريل، ورسولا من البشر وهم انبياء الله ورسله الى ايه؟ الى خلقه. وما يقيت العالم من ميكائيل بان ينزل بالخير وبالخصم، لان الايمان فرع وجود الحياه وهذه هي اسباب الايه؟ اسباب الحياه. يبقى قول الحق اذن من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، شوف فان الله عدو ايه؟ لهم ولا جبل الكافرين؟ يبقى كأني بيقول ده كفر ولا لا؟ يبقى ده كفر، فما قالش عدو لهم، جاب كلمة ايه؟ جاب كلمة الكفر. وخذوا ايضا الدقة في تعليم الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم دوام الانس بخطابه، دوام الانس بخطاب الله لرسوله. اذا قال له كل يبقى الامر هو الله والمأمور هو من؟ هيقول لهم ايه؟ ماذا يقول؟ من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبي. مش كده هو اللي بيتكلم؟ مش هو بيقول قل؟ يبقى من الذي يقول؟ الرسول. طب خلي الرسول يقول بقى، خلينا نقول كده الرسول كان يقول ايه مثلا؟ من كان عدوا لجبريل فانه اي جبريل نزله على قلبي بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لكن ربنا قال له ما تقولش كده، قال قل من كان عدوا لجبريل فإن الله نزله على قلبك. دوام أنس الإيه؟ يعني ما يقولش قلبي، يعني المتكلم يجيب كاف ميم، كاف الخطاب من الله إنه نزله على إيه؟ على قلبك. ينقل الكلام إلى إيه؟ إلى الخطاب، عشان يدين على رسوله أنس الخطاب به جل جلاله. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، وما يكفر بها إلا الفاسقون. برضو أنزلنا إليك آيات بينات. يعني إيه آيات بينات؟ نشوف برضو آيات قال هي العلامات على صدقك، لأن الآية الأمر العجيب، هي عجيب لأنها معجزة تأتي لتصديق الرسول في المنهج، أم هي الآية من المنهج حاملة لحكم الله في الأشياء، وبينات أمور واضحة من لا يختلف فيها. لا يكفر بها أبدا إلا من فسق. إيه أي إلا من الفسق؟ هو إيه؟ هو الخروج عن الطاعة. قلنا زمان إن كلمة فسق مأخوذة من الرطبة، الرطب لما القشرة بتاعته أنت بنملطها كده، فإذا الرطبة خرجت من القشرة يقال فسقت الرطبة، فالذي يخرج عن حدود الله وعن منهجه يقال له إيه؟ فسق. يبقى ما يكفرش بهذه الأشياء إلا من يريد أن يخرج على منهج مين؟ على منهج الله. ما يمكنش أبدا واحد سليم التكوين ولا يقبلها. أو كلما زي أو كلما التي سبقت، كلما جاءكم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم، برضو هيقول لهم هنا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. كلمة نبذه أو كلما عاهدوا عهدا، نعرفنا العهود اللي تكلمنا عنها، إما عهد الفترة إما عهد الذر إما العهد الذي أخذ عليهم أن لا يكتموا ما أنزل الله في إيه، أو العهد الذي أعطوه لرسول الله ساعة مهاجره إلى الإيه؟ إلى المدينة، وهم نكثوا العهد. ألم يعينوا على رسول الله في غزوة الخندق والأحزاب يعني؟ أيوة. ألم يعينوا على رسول الله الكفار؟ أيوة. كان أولى بهم أن يعينوا من؟ أن يعينوا صاحب كتاب ومن جاي من السماء، وهم لهم ألف بإنزال كتب من السماء وبالرسالات، وكان هناك عهد، مش بس عهد الإيمان لأنهم أهل كتاب، لا ده عهد وجد بينهم وبين رسول الله ساعة وجوده في المدينة أن لا يعينوا عليه، وقد أعانوا إيه؟ وقد أعانوا عليه، وهذا هو السبب في إنه ذهب وحارب بني قريظة. شو هو السبب؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. الدقة في الأداء لا يحمل على مطلق يهود، لأن في ناس مرضوش يفسخ العهد، إذن فأمانة الأداء نبذه إيه؟ فريق منه، لكنه كان الفريق الكبير، نبذه فريق إيه؟ فريق منه، بل أكثرهم لا إيه؟ لا يؤمنون، نبذه فريق منهم. إحنا قلنا فريق منه، فريق يعني فريق ما نبذش، كلمة بل أكثرهم لا يؤمنون تدل على أن الفريق الذي نبذ العهد هو الإيه؟ هو الكثير، هو الإيه؟ هو الكثير، ونبذ العهد دليل على عدم الإيه؟ على عدم الإيمان، بل أكثرهم لا إيه؟ لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، انظروا إلى أن القرآن دائما يؤكد أن الكتاب القرآن من عند الله ولم يجئ بما يخالفه ما إيه؟ ما عندهم. مصدق إيه؟ مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءهم ظهرية كأنهم لا يعلمون. إذن ففيه كتاب مكذب به وهو القرآن، وفيه كتاب نبذوه. إن كان القرآن هم أمنوش، يبقى لابد أن يكون الذي في التوراة من نعت رسول الله ووجوب التصديق به هذا أمر منبوذ. الشيء تنبذه يعني إيه؟ يعني تطرحه بعيدا عنك. نبذه يعني إيه؟ طرحه بعيدا عن ايه؟ بعيدا عن. اذا هذا ما في كتابهم من نعته صلى الله عليه وسلم ومن تبشير التوراة به ومما كانوا يستفتحون به على من؟ على الذين كفروا. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله. طب نبذ فريق او فريق ما نبذش، بدليل انه مثلا ابن سلام راح واسلم، ولا وكعب الاحبار اسلم، مش كده ولا لا؟ ففي ناس ومخيريق اسلم. يبقى لو أن القرآن عمم يبقى كان يبقى منصف ولا مش منصف؟ يبقى مش منصف، لأن فيه فريق وراء ظهورهم. النبذ قد تنبذه وتعمله قدامك كده، لكن يمكن كله يبقى أمامك وبرضه غريب أنك تكمل عليه ثاني. نبذ خلفه يعني لم يجعلوه حتى في مظنة الالتفات، في مظنة ايه؟ يبقى لما تقول نبذته وتطلقها كده يصح كده يصح كده يصح كده، ومظنة انك انت برضو تلتفت اليه فيعرفك قلبك له فتعاود نفسك، انما ما ايه؟ وراء ظهوره كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون أنه مبشر برسول الله ومبشر بمجيء الإسلام، أو لا يعلمون العقوبة على إيه؟ على ذلك، لأنهم لو كانوا يعلمون ذلك حقا لما فعلوا إيه؟ لما فعلوا ذلك. حتة نبذ نبذت كذا يجوز أن يأتي في مقابلها واتبعت كذا، نبذ كذا وإيه؟ والتفت إلى كذا. هنا المقابلة بقى، وكلما عاهدوا عهدا ايه نبذه فريق منهم، بل اكثرهم لا ايه لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق ايه لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراءهم ايه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. شوف بقى المقابل، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يبقى نبذوا دي واتبعوا ايه ما تتلو ايه الشياطين، ما تتلو الشياطين، يبقى النبذ هنا يقابل ايه الاتباع، لان النبذ طرح والاتباع ذهاب، تبع فلان يعني ايه ذهب ليلتقي معه، يبقى اذا نبذ يقابلها ايه اتباع، نبذ وبعد ذلك عملوا ايه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا يعني ايه يعني اقتدوا مش كده، وجعلوا عمدتهم في الاهتداء ما تلته الشياطين على ملك سليمان، انما هي ما تتلو، هو بيقول ما تتلو ما تتلو، قال لك هم تلته الشياطين على ملك سليمان، انما اتباع من نور الان كانهم ايه بيجددوا المساله، كانهم بيجددوا، ولذلك برضه ففريقا كذبتم بصدقه ولا لا، وفريقا كان يقول قتلتم، انما قال وفريقا ايه تقتلون، اشمعنى قال هنا كذبتم وتقتلون، يريد ان تستحضر انت الصوره كانها ماثله، ونظرا لان المعاصرين الموجودين قد رضوا عما فعله اسلافهم فكانهم ايه فكانهم فعل، فبيستحضر الايه بيستحضر الصوره، الم تر ان الله انزل من السماء ايه انزل من السماء ماء، لا كان يقول فاصبحت الارض مخضره، انزل فتصبح الارض مخضره، كان بيستحضر الايه الحاله الحاصله، الحاله الحاصله، ففريقا كذبتم وفريقا ما قالش قتلتم او تقتلون، وهنا بيقول ايه هنا واتبعوا ما تتلو الشياطين، الشياطين تلت وانتهت، كان يقول ما تلف الشياطين، ولكن استحضاره لذلك بيؤكد عملية الحدث الجديد، الحدث الجديد، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أولا الشياطين يعني إيه؟ الشياطين دي هم العصاة من الجن، يبقى الجن فيه إيه؟ مؤمن وعاصي، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، وأنا منا المسلمون ومنا الإيه؟ القاسطون، مش كده؟ يبقى إذن الجن نفسهم فيهم مؤمن وفيه إيه؟ كافر، وبرضو فيهم المؤمنين منهم طائع ومنهم عاصي، فالشياطين هم مرضة الجن متمردين على منهج دول الشياطين، وكل متمرد على منهج الله بنسميه شيطان، بنسميه إيه؟ شيطان، ولذلك شياطين الإنس والجن، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن الشياطين دول المتمردين على منهج الله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، على ملك سليمان يعني ايه؟ على ملك سليمان يعني ايام ملك سليمان، زي ما نقول على عهد فلان حصل كذا، ايام حكم فلان يعني حصل ايه؟ يبقى واتبعوا ما تتلو الشياطين ايه؟ على ايام ملك سليمان. الله، ايه قصة ملك سليمان والشياطين؟ ولا قال لك لأن كان فيه الشياطين كانوا قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الله قد مكنهم من قدرة الاستماع ليوحوا زخرف القول، فكانوا يستمعون إلى الأوامر تلقى من الملائكة وينقلونها إلى الكهنة، ويزودوا عليها شوية خرافات وشوية كذب، فبعضها يبقى حق وبعضها يبقى ايه باطل. بعضها يبقى باطل. وان الشياطين لا يؤتون الى ايه الى اولياء إيه؟ كانوا زمان بيسترقوا السم. ميزة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بمجرد ما جه ان امتنع ذلك منعا باتا حتى لا يلتبس امر السباء بمنهج الشياطين. ولذلك وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني من السماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، حاجة شهاب يجي كده يروح. ولذلك انت ساعة ما تشوف حاجة كده تقول سهم الله في عدو الدين، مش بنقول كده، بنقول ايه سهم الله في عدو الدين. فكأن المسألة دي اختمرت في أذهان الناس إلى أن صار مثلا كل ما يشوف شهاب ساقط كده نازل نقول ايه سهم الله في عدو الايه اللي هو مين الشيطان اللي رايح يسترق. وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا ايه. وان ايه لمسنا السماء فوجدناها ايه ملئت حرسا شديد. راحوا للسماء يسترقوا بقى الاوامر وهي نازله، وجدوها ملئت ايه حرسا شديدا وايه وشهبة. ده مسألة ليه؟ لان المنهج اللي جاي في القرآن ده معجزة، ومعجزة ما حدش يقدر يفسد فيها شيء ابدا. شوف التصوير بقى، وانا لمسنا السماء احنا اكنون روح لحد الماء فوجدناها ملئت ايه كمن تعود ان يسرق من بيت لانه ايه متروك شوية. وبعدين صاحبه مثلا تنبه او ما حدش بقى السرقة دي تيجي، او جه واحد شديد شوية مثلا، وبعدين التفت لقى حرام وراح اللي يسرق وجد الايه الحرس. وانا لمسنا السماء فوجبناها ملئت ايه حرسا شديدا وشهبا. فالآية دي قال أنه واتبعوا ما تتلو الشياطين على عهد ايه سليمان، على عهد ملك سليمان. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئ سليمان، فقال وما كفر سليمان. كان المنطق انه ينفي ان هو حكاية الشياطين، قالك لا، ليدلك على ان هذا الاتباع كفر، ليدلك على ان الاتباع لما تتلو الشياطين كفر. قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين ايه كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وما هم بضارين به من أحد ويتعلمون ما لا إيه ما يضرهم ولا إيه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة إيه من خلاق. الشكاة دي إيه؟ قال لك هم نبذوا عهود الله ثم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وأرادوا أن ينسبوا كل شيء في عهد سليمان إلى السحر وإلى عمل الشياطين. فأراد الله أن يبرئ سليمان من هذه، وقال هي منة امتن الله بها على إيه على سليمان. إما إيه الحكاية بقى واتبعوا ما تتلو الشياطين وما كفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إيه هو السحر؟ أولا السحر السين والحاء والري، المادة بتاعتها تأخذ منها كلمة سحر. مش في سحر عندنا؟ السحر هو ايه؟ بيبقى في اخر الليل وفي اول شقشقة الايه النهار. اذا ففيه بين فيه من ظلمة الليل ومن اشعاعات ضوء الايه النهار، يبقى مختلط او السحر كده شيء يخيل اليك انه واقع وهو ليس من ايه، فهو جامع بين شيئين ظاهره واقع وباطنه غير ايه غير واقع. ايه وباطنه غير واقع؟ ام انك لان القرآن حين يتعرض لذلك، احنا قلنا قديما سحروا اعين الناس، سحروا اعين الناس، اذا ما لهمش دعوة بالحقيقة. السحر فين؟ في الأعين الناس. وقال آية أخرى يخيل إليهم من سحرهم أنها الله، إذا ما دام يخيل إليهم يبقى هي ما بتصحاش، يخيل الله، يبقى إذا السحر يبقى إيه؟ يبقى تخيله تخيل امر على انه حقيقه وهو ليس ايه وهو ليس بحقيقه. ادي الايه ادي السحر. يبقى السحر تخيل امر على انه حقيقه وهو ليس ايه وهو ليس بحقيقه. بدليل كما قلنا ايضا سابقا ان موسى حينما اراد الله ان يجعل في عصاه المعجزه اراد الله ان يجعل له تجربه امام الله مش كده؟ وما تلك بيمينك ايه يا موسى؟ قال له ايه؟ هي عصايا بعيده اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها ايه؟ مآرب. قال له هذا مدى علمك بها، انما خذ علمي القها يا موسى. فالقاها فاذا هي ايه؟ حية تسعى. طبعا يخاف ولا ما يخافش؟ قال له خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الاولى حتى لا يضطرب وقت التجربة مع فرعون. يبقى عمل له ايه؟ عمل له التجربة، ومع ذلك لما جه عمل برضه التجربة برضه حصل له ايه؟ اوجس في نفسه ايه؟ طبعا لا. حينما نظر السحرة الى ان عصا موسى تلقفوا حبالهم وعصيهم ماذا صنعوا؟ ادي الدقة هنا، ماذا صنعوا؟ خروا سجدا. ليه؟ قالك لان الساحرة يرى الشيء على حقيقته، والمسحور اللي هو الناس هم اللي يشوفوا الحركة بس، إنما الساحر نفسه يشوفها إيه؟ حقيقة. يشوف الحقيقة. فهم لما بصوا كده لقوا العصا مش عصا، لقوها حية. سبحان الله. الله، إذا انقلبت حقيقة. إذا فمعجزة موسى ليست من نوع السحر، لأن القلب لمين؟ للحقيقة مش لتخييل الرأي. وإلا كانوا السحرة شافوها إيه؟ شافوها عصا. أم لما شافوها مش عصا ورأوها حية قالك لا ده المسألة مش مسألة لا لا لا لا. ولذلك قلنا إنهم كانوا نصحين جدا، وقال لا يقدروا على قلب الحقيقة إلا الله. ولذلك قالوا آمنا بموسى ولا آمنا برب؟ برب. تبقى دي مش شغلة بشر بقى، تبقى دي مش شغلة. يبقى ومن هنا نفهم الفارق بين معجزة موسى وبين إيه؟ وبين السحر. إذن فالسحر تخيل حقيقة وليس بإيه؟ وليس بحقيقة. إزاي؟ قالك لأن الشياطين لهم قدرة على التشكل، لهم قدرة يعني يتشكل بأي شيء. لا تستطيع أن تدرك الشيطان على صورته الحقيقية، ولكنه يتشكل لك بما يمكن لإبصارك أن يدركه، شيء مادي، ولكنه إن تشكل حكمته الصورة، حكمته صورة. إن تشكل بإنسان، إن تشكل بحمار، إن تشكل بقط، إن تشكل بكلب، حكمته إيه؟ صورة. فلو كنت أنت معك مثلا مسدس وتشكل لك بقط أو أي حاجة وضربته بالرصاصة يبقى يموت. يبقى إيه؟ يموت. لأنه مدام خرج عن حقيقته وتشكل بأمر يبقى تحكمه صورة. وهذا هو السبب في إن اللي بيبقوا يشوفوا حاجات يرونها لمحة خاطفة، يعني تظهر لهم كده ما تقعدش كتير. ليه؟ أنك لأنه ربما كان يظن أن من رآه على هذه الصورة يعلم هذه القضية، إن الصورة تحكمه ويجيب مسدسه ويضربه ولا يمسكه كده. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تمثل به الشيطان قال ولقد هممت أن أربطه بسارية المسجد ليتفرج عليه صبيان المدينة. سبحان الله. الله. إذا لما يتمثل بحاجة يبقى أنت تقدر إيه؟ تمسكه. ولذلك هم لا يصبرون طويلا على التمثل لأنهم إيه؟ يخافون. ولذلك من رحمة الله أن الصورة تحكمهم، وإلا كانوا يفزعون. يفزعك، لكن هو يروح جاي لك ايه؟ خاصة كده يقول لك انا بصيت لقيت مثلا شيء وتنتهي. ليه؟ مخافة ان تعلم انت ان الصورة تحكمه فتصنع فيه ما تحب. طيب ما دام هو يتشكل، ام قال لك ما دام بيتشكل يوم الحق سبحانه وتعالى كما يعطي انسان قدرة على انه يجيب له مسدس ثم يأخذ المسدس فيضرب به واحد ليقتله، مش كده ولا لا؟ ده يبقى ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ ده يبقى يقدروا على انه يجيب مسدس ويشوفه يستعمله في ايه. كذلك الحق سبحانه وتعالى يحفظ نظام المجتمع لتكافؤ الفرص. ايه اللي بيحفظ امن المجتمع؟ تكافؤ الفرص. معنى تكافؤ الفرص ايه؟ يعني افرض انني مثلا واحد انا عملت فيه اي حاجة مش يضربني الم، يقول انا خاف اضربه الم، يجي اخوه ولا واحد يتعصب له يضربني الم ولا ايه، يضربني علقة مش الم مثلا. الله، اذا تكافؤ الفرص هو اللي عامل ايه، اللي مخلي كل انسان يلزمه ايه، يلزمه. وتكافؤ الفرص كما قلنا هو الذي يعطي العالم الان في الصراع الناشئ بين قوتين عظمائين الامن. ايه اللي مش مخلي حرب عالميه تقوم وتفضل الحرب البارده دي، تقوم في حرب ساخنه ليه دلوقتي؟ خايفين من رد الفعل البعض، مش كده؟ يبقى تكافؤ الفرص هو اللي ايه، هو اللي عامل كده. يبقى اذا التوازن اللي بيحدث بين الانسان تكافؤ الفرص. اذا اللي بيخل امن العالم هو ايه؟ عدم تكافؤ الفرص. الانسان بقى كجنس يريد الله له تكافؤ الفرص عشان يحفظ امن المجتمع وسلامته، ولكن الله يريد ان يختبره ويبتلي. فالحق سبحانه وتعالى يقول لنا لا تظنوا ان الشيطان بحكم عنصريته الجنيه قوي كده وقانونه اخف من قوانينكم ويقدر يعمل ويقدر هذا، زي ما قال عفريت من الجن انا ايه، تفتكروش ان دي لا، انا بقدرتي يعني الله بقدرته لا يجعل العنصر في الخلق يتحكم، بل هو يجعل منك ايها الانسي ما تستطيع ان تقهر به الجني وتستخدمه فيما تريد من امور باشياء يعلمها الحق سبحانه وتعالى للملائكة، والملائكة ممكن يعلموها للناس، بس قبل أن يعلموها يقولوا له نحن فتنة فلا تكفر. فتنة ليه؟ قال لك لأنه إذا علمني كيف أستخدم الجن يبقى أعطاني فرصة أكثر من نظيري ولا لأ؟ وإذا أعطاني فرصة أكثر من نظيري ما الذي يحدث؟ يطغى عليه. وإذا طغى ده في منطق المنهج يبقى ظلم ولا مش ظلم؟ يبقى يجيب لنفسه عذاب ولا ما يجيبش لنفسه عذاب؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين للناس أن العنصر في الخلق لا يتحكم في القوة، فيستطيع الحق أن يعطي الإنسان بعض الأسرار ليسخر به من فوقه وهم مين؟ الجن. بس اسمعوا، من الخير أن لا تعلموا ذلك، من الخير. أنا ضربت مثلا وقلت كما يقول لك ابنك هات لي مسدسا، المسدس إذا أعطيته لطفل تبقى زودت فرصته عن الأطفال الآخرين ولا لا؟ طب إذا شتمه واحد ولا غضب حاجة أنا أأمن أن يضربه بالرصاصة؟ يبقى إذا لما ما جبوش المسدس يبقى إيه؟ مش هيعمل لها. مش هيعمل. يبقى أبقيت تكافؤ الايه؟ الفرص. الحق يريد ان يعطينا قضيتين. القضية الاولى ان الجنية وان كان تصرفه اقوى من تصرف الانسي لا لعنصر تكوينه ولكن لمراد الحق، والحق بقدرته يستطيع ان يعطي الادنى وهم الانس اشياء يسخرون بها الجن. ولكن تسخير الانس للجن سيخل نظام تكافؤ الايه، الفرص. والعالم كله ايه اللي ضبطه؟ تكافؤ الفرص. ولذلك بيقول ايه، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اسمهم هاروت وماروت، انزل عليهم ببابل انهم يعلموا الناس الايه، العمليه دي، بس قبل ما يعلموا السحر ينصحوهم، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. احنا فتنه فلا تكفر. ازاي؟ ما هي الفتنه؟ ربنا نزل الفتنه قال ايه، وما هي الفتنه؟ الفتنه الاختبار. الفتنه ليست الفتنه في ذاتها مذمومه، ولكن الراسب بالفتنه هو المذموم. الراسب في الفتنه، والفتنه اختبار وامتحان. هل الامتحان في ذاته وحش؟ انما اللي يسقط. يبقى مدام فتنه يبقى اختبار، اختبار علشان نشوف مين، اولا من يمتنع عن ان يخل قانون الفرص وان يعطي نفسه حقا ان يكون له فرصه اقوى من غيره وياخد قانون من قوانين الجن يستعملها. فاللي ما يرضاش يقول لا، مدام هو فتنه انا ما عنديش استعداد هتعلمه. واحد يقول لك لا انا هتعلمه انما هستعمله في الخير. هتعلمه واستعمله في الايه؟ في الخير. في الخير. نقول له طب شوف، ترك الله بعض الناس يتعلمونه، خلاص؟ وان كنت تريد به الخير، اول من يراد بالخير مش نفسك؟ نقول له طيب انظر بقى الى الدقة، تجد ان الذين يشتغلون بهذه الاشياء ويعلمون تسخير جن وعملية سحر ويعرفوها رزقهم ممن لا يعلمونه. الله الله. رزقهم ومعيشهم من مين؟ ممن لا يعلمونه. مما يدل على ايه؟ على انها مش هتزيدهم حاجة، مش هتزيدهم. ولذلك لا تجد مشتغلا بهذه العملية واسم شكله يقبل، حياته مستقرة واولاده كل اموره مختلة. ولذلك يصدق قول الله سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون أن يستجيرون برجال من الإيه فزادوهم إيه رهقا. وكان المفروض أنهم إيه يريحوهم. نقول أول عدم الراحة أن رزق من يعلم السحر وتسخير الشياطين بيجي من مين؟ ممن لا يعلم السحر ولا تسخير الشياطين. فلو كان فيه خير لا جاء لهم إيه والخير إيه والفسق. إذن الحق سبحانه وتعالى بيقول القضية الأولى أنني بقدرتي أستطيع أن أعطي الأدنى قوة تسخر بها الأعلى عشان ما تبقاش العنصرية في التكوين هي الحكمة. ولكني أنصح من كان في جنس أن يظل بقانون جنسه. ليه؟ ليظل تكافؤ الفرص عاصما له من الطغيان، ولا يقل إنني سأخذ هذا السلاح القوي ومش هستعمله الا في الخير. لانه لو كنت هتستعمله في الخير استعمله في خير نفسك. استعمله في ايه؟ في خير نفسك. ده انت بتروح تعمل لذا علشان تاخد لك جنيهين ولا تاخد لك مش عارف ايه، ولا تجد واحدا اشتغل بهذا الشيء الا مات على فقر ومات على حاجه ونصابين كلهم. مفهوم ولا لا؟ يبقى دليل على انها مساله فيه؟ على انها مساله خايبه. وانه كان رجال من الانس يعوذون ولا تستعيذ بشيء الا اذا استجرت به لينجدك. وهل فعلوا معهم شيء؟ زادوهم رهقا، زادوهم ايه تعبا، زادوهم نصبا، زادوهم فقرا، زادوهم ايه حاجة. فكأنهم اخذوا سلاحا ليقووا به انفسهم. يقولوا لا، الفرص هتفضل هي الفرص وانت بس اللي هتاخد جنب. ولذلك كنصح الملائكة حين يعلمون قال لك انما نحن فتنة فلا تكفر. فكأن كل من يتعلمه يبقى ايه كافر. ليه؟ ام قال لك لان هناك فارق بين ان تضمن نفسك وقت التحمل ولكنك لا تضمن نفسك وقت الاداء. الله. فيه فرق بين ان تتحمل وبين ان تؤدي. انا ضربت مثل قلت من الجائز ان يأتي لك واحد ليقول لك عندي مبلغ من المال وانا اريد ان ادعو عندك امانة، فانت في حالة الاحتمال تقول نعم ما فيش مانع. ولما تيجي اخذها انت ما ضمنتش نفسك وقت الاداء ساعة ما يجي يقول لك هات. انت نفسك الان لما لعل ظروفا تجعلك تحتاج فتتصرف في المبلغ، فلما يجي لك تنكر. ولذلك تقول يا شيخ ابعد عني ماليش دعوة بالحكاية دي لأنني لا أضمن نفسي وقت الإيه؟ الأداء. وقت الأداء. فواحد يقول أنا هتعلمه ومش هكفر، أنا هتعلمه. يقول لا، ساعة يكون في يدك ما تقدرش وقت الأداء أن تتحكم فيها. فمن الخير يجيبنا كلك بس هات المسدس وأنا مش هستعمله إلا في بس. يقول له ده وقت التعامل وأنت بالك رايق، إنما لما واد يحيجك كده ويشتمك ولا يقول لك أي حاجة يزعلك ما نضمنش هتعمل إيه ساعتها. إذا ففيه فارق بين أن تضمن نفسك وقت التحمل ولكنك لا تضمن نفسك وقت الإيه الأداء. ومن ذلك كان تعلم السحر كفر. ليه؟ لماذا؟ لأنه تختل به الفرص وقد تأخذه على أنه الخير. زي ما يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعلم الشر من الناس يقع إيه فيه. يقول لا يا أخوة أنت بتقول كده لكن لا تضمن ظرفك كيف سيكون، بدليل أننا لا نجد واحدا اشتغل به أو اشتم منه إن كان صادق حتى في أنه بيعرف السحر حتى مفهوم. إلا وهو حاله من أبأس الإيه؟ من أبأس الأحوال، فكأنه لا يزيده أن فرصته تقوى على غيره، بل سيظل أضعف من إيه؟ أضعف من غيره، وخيره ورزقه وأكله وطعامه وشرابه كله من مين؟ ممن لا يعلم ما تعلمت الشياطين، ولا ممن يعلمون الإيه؟ ممن يعلمون السحر، ليدلك على أن قدر الله لا يحتال عليه أبدا. أسأل الله لي ولكم الخير والمغفرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.